وقعدة قديس في ظهري كي تبديت لبحقي بيتي يا العشق البيت بعيني قلبي خسره مولي يلي تخرب في مماني ونضربها بكلوب